منها شيء يا عبد الرحمن؟ اعتبار العمل وليس أصل الدين. وهذا ما أخذ المتقدمين. أيوه. ثاني اعتبار العاقبة. باعتبار العاقبة لا يدرون أن يختم لهم على الإسلام أو على غيره. أذن أخذ الثالث. الثالث باعتبار عدم تزكية النفس. هاي تزكية النفس مثل ما قال عند ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: أنا مؤمن. قال: هل تدري أنت في الجنة؟ قال: لا. قال: فاستثني. قال: أرجو. قال: أرجو. قال: أرجو. قال: فاستثني. أفلا وكلت الأولى؟ كما وكلت الثانية. الرابع باعتبار قبول العمل. والذين يؤتون ما آتوا. لكن شيخ الإسلام يقول إن المآخذ تعود إلى الأول. والذي يظهر هذا هو، يعني ما دام ذهب للسنة لمن قول وعمل، أي فمن هو الذي سيأتي بالعمل كله؟ الذين بدأوا يسألون هذا السؤال، يعني ما كان معروف عند الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، وإنما جاء بعدهم من المرجئة يريدون إلزام أهل السنة بشيء. هم لأنه السنة قالوا: الإيمان قول وعمل، لا يصح عمل بلا قول ولا قول بلا عمل. فيريدون أن يلزموه فيقول: أنت مؤمن؟ عشان قال إيه نعم، معناه أنه صار كامل، وهو لا يدري ماذا فعل، أعماله ما يدري، يعني النقص فيها كثير. وإن قال لا أرجعوه إلى ما يريدون. أي ولهذا أهل السنة والجماعة قالوا: إذا سأل السائل فلا تجيبوا. أظهرك يوجعك يا شيخ، سما يوجعك تبدي السر بجنبي بداية. ها؟ عاد أنت عندما نقول شيء سمع عليك كلافة ودنا تأسر بجنبنا. أنت وأبو حمزة بعد ما ودنا والله أبو حمزة يبعد عنا. من الأدلة التي دلت على جواز الاستثناء. يا أبا عمر، أتدخل من المسجد الحرام إن شاء الله؟ إن شاء الله، وإني اختبأت دعوتي إن شاء الله. إذن هذا استثناء على شك ولا على يقين؟ أن الله عز وجل يعلم دخولهم مسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بما أعلمه الله أن الشفاعة نائلة الموحدين بدون إشكال. إذن هذا استثناء على يقين. ولهذا الإمام أحمد يقول: نستثني على اليقين. طيب، أجيب عن الاستثناء بجوابان. الجواب الأول هو عامة المتقدمين عليه، والثاني لا ينافي أيضا. الأول إن شاء الله الإن معنى إذا. إذ. فتكون لإيش؟ للتحقيق. أحسنت. فتكون للتحقيق، يعني إذا، يعني ضع إذ بدل إن. إذا شاء الله. ما هو إذا الله يغفر. إذ شاء الله. أي هذا قال ابن قتيبة وأبو عبيدة، وهذا من أئمة اللغة، من أئمة اللغة. نعم، في كتاب إن حصلت تشترونه طيب، اسمه مناهج اللغويين إلى القرن الرابع تقريبا. ميزة هذا الكتاب أنه يبين لكم عقائدهم، وأن المتقدمين كلهم عقائدهم طيبة وسليمة. طبعا دار المناهج يمكن المناهج أسودي كبير. اللغويين عجبني عنوانه. ما تصفحته؟ إلا بس عجبني عنوانه. لا جميل، هو الحقيقة ميزته يا أخوان أنه يبين لك، إذا مثلا رأيت بعض اللغويين متأخرين يتأثروا بالمذاهب البدعية، جاء واحد احتج بهم قل: لا شوف المتقدمين ماذا قالوا. فجميل الكتاب هذا، مناهج اللغويين. مناهج اللغويين، والله أنا ضاع اسمه عنه، هو بالجامعة الإسلامية رسالة، رسالة في الجامعة الإسلامية. وميزة الجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية عندهم معرض الكتاب يبدأ في 1/6 إلى 13/6، وميزته أن جميع مطبوعات الجامعة في الغالب، يعني في الغالب وسائل الجامعة، إذا دخلت سلم الواجهة قدامك ثم أسعارها يعني من أنسب الأسعار. يحصل لك تصلي بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل لك أنك تشتري ما يسر لك من المعرض وتصلي في المسجد ما كتب الله لك، فتحصل على الخير من أطراف. ثم معرض الجامعة الإسلامية معرض نظيف، ما في مشاكل التي توجد في كثير من المعارض، يعني تدخل وتخرج ما رأيت المنكرات. إذن الاستثناء هنا إن شاء الله للتحقيق. بعض العلماء قال للتعليق، يعني أنهم سيدخلون بمشيئة الله عز وجل ولا منافاة بينهم، فهو على التحقيق سيدخلون سيدخلون، لكن الدخول كله بمشيئة. الدخول كله بمشيئة الله. تبغون المكيف؟ إذا أحد يبي المكيف شغله خلاص، ما دام سكتوا معنا ما يريدون. كيف تشغل تبغى المقابل؟ طيب، هل الإمام يقال الإمام مخلوق أو غير مخلوق يا شيخ مبروك؟ الإمام؟ أي الإمام ليش على المجرد، فيه تفصيل، فيه تفصيل، نعم. ولما من ناحية المسموع هو غير مخلوق، أحسنت، لدى الجوال هو مخلوق. أحسنت، ما شاء الله. ها؟ أسكت أنت يا شيخ، استعجل، خربت علينا الموضوع. ما تبيه شيخ؟ ها؟ لا بس نبي نشوف إن أبو عمر هو يبرد ولا ما يبرد. استعجلت علينا. هو خلاص. لا هو يعني قد ما يحس، قد يكون يبرد. يقول الجو برد. أيوة ما يشتغل المكيف. يحصل هذا ترى كثير، صار الشيء. في واحد ما ينام. ما ينام والنافذة مقفلة، يقول إذا نمت والنافذة مقفلة يقول ما أستطيع أنام لازم أفتح. فاستأجر فندق ونام، يوم نام والنافذة مفتوحة مقفلة، ولو أنت عاجز لا يقوم، فقال أبغى أكسرها عشان بس أنام. فعلا تكرموا معه الحذاء، ضربه بالحذاء وانكسر. لما قام الصباح وإذا هي بصورة منظر، كسر المنظر وظن أنها النافذة. حنا كنا نبي نشوف أبو عمر بس الإخوان استعجلوا. طيب لا بأس. إذن يقول أخونا مبروك رحمه الله يقول نفصل، لا نقول الإمام مخلوق ولا نقول ما كان من مسموع هو المخلوق، وما كان من فعل العبد، أي هكذا فصل الإمام أحمد. وقال في الإيمان مثل ما قال في اللفظ، مثل ما قال في اللفظ. مر معنا بعض القواعد، منها أن الإيمان حقيقة مركبة من شعب، منها ما هو أعلى ومنها ما هو أدنى. أحسنت، كقوله تعالى ذكر الشعب أو الحديث. إذن هو حقيقة مركبة. هذه نقطة يا أبا حمزة رعاك الله مهمة جدا جدا عندنا في هذا الباب، إن الإيمان حقيقة مركبة ليس شيئا واحدا، شيئا واحدا. أي أحسنت. الثانية، القاعدة الثانية، ممكن لمن شاء الله دون الكافرين. لماذا قيدتموه بالمؤمنين؟ هيا أبو عمر في دليل. للآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أحسنت. في آية أخرى، ما يبدل القول لديه وما لأن الله ذكر الكافرين وما قال، ثم قال في آخرها لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. أكتبوا قاعدة، أي قاعدة ثالثة، وهي أن الإيمان شعب متعددة، منه أو منها أحسن ما يزول الإيمان بزواله، منها ما يزول الإيمان بزواله. بلى بس هي التوضيح أحسن يعني. منها ما يزول الإيمان بزواله ومنها ما لا يزول الإيمان بزواله. الذي يزول الإيمان بزواله الشهادة والصلاة، لأنه أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة. وأما بقية الأركان فمنها العلم من يكفر حتى بجميع الأركان الخمسة، ومنهم ومنها ما لا يزول بزواله، مثل عقوق بر الوالدين مثلا، هذه شعبة لو ما فعلها الإنسان ارتكب كبيرة، ماذا يكون عنده؟ ينقص إيمانه. منها المذكورة في الحديث ولا تجد أحد يفعلها، قال وإماطة الأذى عن الطريق، من هو منا اللي يفعل هذه؟ واحد، لكن ما أذاك من أهل شتنيه الجبل كان وجد أذى على الطريق من حجر وكذا، فالكم سبحان الله كانت مني ذهب يريد أن يديرها توفي سجن. يعني تلقى عمره كبير يمكن هذا الرجل، والله ما أدري صغير سبحان الله، وفق 30 أو 40 وفق هذا. لكن نحن مشكلتنا في بلدية إذا معنا لا وليتنا وقفنا على هذا، لكن تلقى الواحد معه أي حاجة اجدع بأي مكان. وأشد من هذا الشباب الله يصلحنا وإياهم، تلقى معه القارورة الزجاج هذه يشرب، إذا أنت على طول تكسرت وتجرح الناس وتؤذيه. طيب إذا منها ما يزول الإيمان بزواله ومنها ما لا يزول بزواله، هذه قاعدة. قاعدة رابعة، أن المعتبر في الكفر هو قصد الفعل لا قصد الكفر. المعتبر في الكفر هو قصد الفعل لا قصد الكفر. يوضحه قصة الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كفروا أو لم يكفروا؟ بنص القرآن. طيب كانوا منافقين؟ لا، قال لا تعتذروا قد كفرتم، إذن مؤمنين. طيب هل قصدوا الكفر؟ لا، اعتذروا وقالوا نمزح بس، نقطع عنا الطريق، نخوض ونلعب. ولم يكذبهم الله عز وجل، لم يكذبهم، ولو كانوا كاذبين لكذبهم الله عز وجل. فدل على أن المقصود قصد الفعل. ولهذا يقول شيخ الإسلام لا يكاد أحد يقصد الكفر. هل قصدوا الكفر؟ ما قصدوا. نعم، لأن احنا نذهب إلى شيء يعني ورد الحكم فيه بحيث ما أحد يناقشك فيه. قال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقول ما أحد، لا يكاد أحد يوجد يقصد الكفر، ولهذا أولئك قالوا إنما نحن مصلحون. العلمانيين الآن اللي يريدون إفساد المجتمع ما يقولون نحن نريد الإفساد أبدا، ما يقول، لكن إذن القضية القاعدة التي ينبني عليها الحكم هو قصد إيش؟ قصد الفعل. فإذا قصد الفعل المكفر كفر، سواء قصد الكفر أم لم يقصد. مهم هالنقطة ذي، علشان من لم يقصد الفعل فإنه لا يكفر. دليله الذي أضيع أضاع راحلته في أرض فلا، فقال لما وجدها من شدة الفرع قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا ليس كفران الكلام، لكنه لما لم يقصد الكفر قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يقصد الفعل الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. إذن هذه نقطة قاعدة مهمة جدا ننتبه لها. والشيء أبو عمر العبرة قصد الفعل لا قصد الكفر، يعني ما يجي واحد يقول أنا والله ما قصدت الكفر، أنا ما أعلم أنت قصدت الفعل أو لم تقصده، كتبته بيدك سخرت بدين الله بيدك خلاص انتهى الأمر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن حالات الشخص كم؟ ثلاثة. عشان ما يضرب، ترى بعض الأخوان يضرب الآية بالحديث، الآية آية التوبة يضربها بقوله أخطأ من شدة الفرح، لا هذا في موضع وهذا في موضع. القائل كلمة الكفر له ثلاث حالات، إما أن يقصد الكفر ويقصد القول جميعا، هذا ما أحد ينازعك في إيش في كفره. شو يقول ساطع الحصري؟ سلام على سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا ما قصد الكفر؟ نعم، هو من أصحاب القومية العربية قصد الكفر، قصد الكلام. نعم، إذن قصد الكلام وقصد الكفر، ما في إشكال هذا؟ لا. القسم الثاني من قصد الفعل ولم يقصد الكفر، يعني بعقله كمال عقله تكلم بالكفر. فعل يشمل القول والفعل. أي هو واحد. القول أشد، الفعل أشد. فهنا يكون إيش؟ كافر. بدليل أزغة تبوك. في دليل آخر أيضا موجود في سورة التوبة أو في أظن سورة الأنعام. يحلفون بالله ما قالوا. ماذا قال الجلاس؟ الجلاس لما جاءه ابن زوجته عمير بن سعد قال له فلان تصدق بكذا في غزوة تبوك، وفلان تصدق بكذا، وفلان تصدق بكذا، ذكر له ايش الصدقات عشان يشحذ همته، فقال ان كان ما يقوله محمد حقا فنحن شر من الحمير. سأل الله العافية. الولد طار رأسه من هذا الكلام، قال والله إنك يا عمي إنك كنت من أحب الناس إلي، يعني هو زوج أمه وصار له مثل الأب، إنك من أحب الناس إلي، وإنك قلت كلمة إن سكت عنها إنها لحلقي أنا، تحلق ديني، وإن تكلمت بها إنها لفضح. يعني ما لا إما أنا يضيع ديني أو أنت تنفضح، لكن الفضيحة أهون من حق الدين. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، هذا خاف لأنه قال سأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء مسرع فقال والله يا رسول الله ما قلت. الناس جالسين بدأوا كلهم عيونهم إلى وين؟ إلى عمير بن سعد. يعني معنى مثل يقول لي ما تستحي ما تخجل، هذا صار لك مثل الأب وتكذب عليه. هو عجز ينظر إلى الناس، نزل رأسه. فعلت النبي صلى الله عليه وسلم الرعضاء ثم سري عنه، فأمسك بإذن عمير وقال وفت أذنك وصدقك ربك. ثم قرأ عليهم قال الحق تبارك وتعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إيش؟ يعني كان مسلم أنت بلها النقطة لكنه قصد الكلمة الله يعافينا وإياه وكفروا بعد إسلامهم كمل أي؟ أيوة كمل الله كريم فتح باب التوبة نعم كمل أيه. الله فتح له باب التوبة فقال أتوب يا رسول أتوب فكان يقول فيما بعد والله لقد نفع عن الله ما نفع عن الله بشيء مثل هذا الغلام سبحان الله المقصود بأنه الله قال يحلم بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا ما قال الكلام كفر والرجل ليس بكافر لا لأنه ما يعقل تقول والله في مشي بدون ماشي ولا في أكل بدون آكل ولا في شرب بدون شارب لكن قد تأتي موانع هذه قضية أخرى لكن هذا التقعيد وهذا الأصل ننتقل إلى كلام الشيخ قال وهم مع ذلك لا يكف جزاكم الله خير الثالث أن لا يقصد القول ولا يقصد الكفر فهذا لا يكفر فقول الرجل كقول الرجل الذي أضاع راحلته في أرض فلا واضطجع تحت ظل شجرة ينتظر الموت إيش قال؟ لما فتح عينيه فإذا وقف أمامه فأمسك بخطامها ومن الفرح الشديد قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك حين لو يقول واحد قاصده اللهم أنت عبدي وأنا ربك ماذا يكون؟ يكون كافرا نعوذ بالله لكن هنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخطأ إذن ما قصد القول أصلا مثال آخر لو أن شخصا نسأل الله أن يعافينا وإياكم داس المصحف قاصدا دوس المصحف ماذا يكون؟ كافر لكن لو أن أحدا وضع مصحف ما درى عنه وصار يتراجع كذا ووقعت رجله على المصحف لم يقصد الفعل إذن لا يكون كافرا إذن العبرة وشو يا شيخ أحمد بقصد الفعل هذا يا شيخ علي يدخل يعني ما يدخل تحت الثالث رجل يقول كلمة يعني عامة هذا هم يعلم أن الكلمة أصلا أن الكلمة لكفر يعني هم يعلم أن الكلمة لكفر لكن قاصده هو إيه يقول الكلام هذا يقول شو يقول شيخ الإسلام عن أهل تبوك قال هم ما دروا أن كلامهم كفر شيخ الإسلام يقول إنهم ما قالوا ما دروا إن هالكلام كفر ومع ذلك كفر شيخ ما توجد القاعدة اللي تقول الفعل كفر لكن ما يكفر هذا قاعدة ما أدري من جبت القاعدة مبالغ هذه القاعدة ما أدري من جابها قبل شيء ذكرتها أنا ولا أنا كنت خطأ ولا لا يعرف أكل ولا يعضل ماشي بدون ماشي هذا عكس كلامك أنا كلام العكس ما فهمت يا شيخ المشكلة النقود دائما تحصل لا يا شيخ أسأل الله أن يغفر لي ولك ولإخواننا المسلمين ألا نقول يقول لك فيه مشي فيه مشي طيب يوجد مشي بدون ماشي لا لكن أنت على القاعدة اللي ذكرت يوجد كفر بدون كافر يوجد مشي بدون ماشي يوجد نوم بدون نايم انا قلت لك ما تصح هذه القاعده لا انت انا اقول هل تصح هذه القاعده ما هي بقاعده اصلا اصلا ليست قاعده هذه انتشرت في الاونه الاخيره بس ليست قاعده ولا هي معروفه عندها بل ان احد المشايخ ناقش بعض الاخوان فيها وقال نعطيك 3 سنوات ان جئت بكلمه من اهل العلم المتقدمين فلك ما تريد ها؟ اللي يعكسون التأصيل يقول لك التأصيل أنه الكلمة كفر لكن هذا الرجل ذا ما هو بكافر الفعل ذا كفر يقول لك دياسة المصحف كفر لكن اللي داسه ما هو بكافر، قاصد ولا ما قصد؟ يقول لا، هذا ليس هذا ما اعتقد أهل العلم. يعني الأصل أن من فعل الكفر فهو كافر، إلا إذا وجد مانع يمنعه. هم عكسوا، حطوا المانع هو الأصل، أي عكسوا القضية. ها؟ ليس كل الجهل مانع، إذا كان بأصل الدين لا، إذا كان يستطيع يتعلم لا، أما إذا كان ما يستطيع يتعلم فهذا أمر. يعني أنت إذا وجدت شخص نطق بكلمة تقول أنت تب إلى الله عز وجل، تدري أن هالكلام ذا كفر؟ تنبه، تعلم حالته أصلا. حتى لو قلنا أنه كفر، ماذا يفعل معه الكافر؟ يستتب. فأنت الآن استتبت، لكن المشكلة أحيانا اللي يقع فيها بعض الشباب أنه يأتي في المسائل الخفية ويكفر فيها. لا، ليست هكذا المسألة. العلماء قالوا يفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. أصل الدين ما في عذر بالجهل إلا لمن لا يستطيع بس. لهذا العلماء قالوا لا يعذر بأصل الدين إلا من عاش في بادية بعيدة، أو يعني نشأ في بادية بعيدة، أو حديث عهد بإسلام، بس غيره ما يعذر. هذا كل العلماء يتكلمون فيه. قاعدتهم دعس المصحف على المتعمد وغير المتعمد. أي هم يقولونها على المتعمد وعلى غير المتعمد. اللي تذكرهم هذا الشيخ. أي ها؟ يعني اشتهر فلان من الناس دعس المصحف. نقول فعلا هذا كفر، لكن لا نكفر حتى نعلم زواج المنكر. وشلون؟ هذه هي هذه. أعد أعد أعد. فلان من الناس طلعت له صورة مثلا هو دعس المصحف. إيه. قلت فعلا هذا كفر، لكن لا نكفر حتى نتأكد زواج المانع. شفت عكست القضية. عكست القضية. عكست القضية. دعس المصحف هو كفر. إلا إذا جاءنا خبر يقين أنه ما درى عن المصحف، أو ما درى أنه مصحف، أو شيء من هذا القبيل. يعني الأصل أنه كافر، هذا الأصل. لا، عكسوا القضية حتى يعني حتى صاروا ما يكفرون. يعني الروافض والجهمية أئمة السنة كلهم أخرجوه من 72 فرقة. قالوا هذا ما هم مسلمين عشان يدخلون بالفرقة. يجي ناسنا اليوم يقول أنا والله ما أقدر أكفرهم. ما أدري شلون هذا كلام. ما أدري شلون الكلام. شيخ نقول إطلاق الحكم للكافر. الأول نشوف هل انتهت الموانع. لا لعله يقول في مانع. نتأكد مثلاً بعدين نطلق الحكم. يعني هو جاء. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم مشكل عن الرجل. قال أخطأ. شدة النظر. من شدة الفرح دل على أن الأصل أنه يصير كافر لو ما جاء العذر. ما حد يقول العذر هو الأول والكفر يجي بعده. لا، لكن في نقطة مهمة يا شباب، الشباب لا تستعجلون بهذا. يعني أنت كشاب لا تستعجل بالحكم على الناس. انتبه للنقطة. يعني أنت عرف التأصيل لكن ترى قد تطبق غلط، قد تطبق غلط، فأنت لا تستعجل في هذا الموضوع. يعني لا تستعجل في هذا الموضوع، بس نحن نعرف التأصيل، نعرف التأصيل والحكم على الأشخاص. لا تستعجل فيه، لا تستعجل. طيب ننتقل إلى كلام الشيخ. يقول وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بإيش؟ بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. يقول وهم مع ذلك، يقصد من؟ الضمير يعود على من؟ على أهل السنة والجماعة. يعني مع أنهم يقولون الإيمان قول وعمل وأن العمل ركن، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي. شنو لا يكفرون؟ هنا لا نافية، يعني لا يحكمون على أهل القبلة بالكفر بمطلق المعاصي. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى 6479 إن أئمة المسلمين من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم مع جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما تقول الخوارج. هذا المجلد السابع من الفتاوى صفحة 302 شوف كلام شيخ الإسلام يوضح هذا الكلام. يقول وقد اتفق المسلمون على أن من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة، وش يقصد بالأعمال الأربعة؟ أركان الإسلام الأربعة، فاختلفوا في تكفير تاركها. ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كالزنا وشرب الخمر، وأما هذه المباني ففي تكفيرها نزاع مشهور، وعن أحمد في ذلك نزاع، وإحدى الروايات عنه أنه يكفر من ترك واحدة منها، يعني من ترك الحج أو من ترك الزكاة أو من ترك الصيام أو من ترك الصلاة أنه يكفر، هذه رواية عن أحمد. قال وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب، وعنه رواية يعني عن أحمد لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط، ورواية ثالثة لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها، ورابعة لا يكفر إلا بترك الصلاة، وخامسة لا يكفر بترك شيء منهن. وهذه أقوال معروفة عن السلف. قال الحكم بن عتيبة من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر، ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر، ومن ترك صوم رمضان فقد كفر. وقال سعيد بن جبير من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر بالله، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر بالله، ومن ترك صوم رمضان متعمدا فقد كفر بالله. وقال الضحاك لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة. وقال عبد الله بن مسعود من أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة فلا صلاة له، رواه أسد بن موسى، وذكر كلاما يعني طويلا حول هذا. فإذن المقصود بقوله مطلق المعاصي أي بقية الذنوب غير الأركان الأربعة، هذه إجماع من العلماء. أما بقية الأركان الأربعة ففيها نزاع بينهم، منهم من يقول بكفره ومنهم من لا يقول بذلك. ضابط أهل القبلة، قال هو أهل القبلة، ما ضابط أهل القبلة؟ ضابط أهل القبلة من ثبت إسلامه من أهل التوحيد، هذا أهل القبلة، من ثبت إسلامه من أهل التوحيد. ضابط أهل القبلة ما هو؟ من أهل التوحيد، يعني المشرك ليس من أهل القبلة، المشرك ليس من أهل القبلة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل إيش؟ قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، فذلك المسلم. فجعل صلى الله عليه وسلم أخص أعمال المسلم الصلاة إلى الكعبة، فجعل صلى الله عليه وسلم أخص أعمال المسلم الصلاة إلى الكعبة، ولهذا صار الناس يسمون أهل القبلة. اسم أهل القبلة ترى هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، يعني ليس بدايته من شيخ الإسلام، لا، الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية صفحة 40 يقول: وليس بين أهل القبلة فيه خلاف، عندما تكلم عن الخلق والأمر قال: وليس بين أهل القبلة فيه خلاف. وقال المزني في شرح السنة صفحة 84 تكلم عن كلام أهل السنة قال: والإمساك عن تكفير أهل القبلة، والإمساك عن تكفير أهل القبلة. ويقول الطحاوي في الطحاوية صفحة 60 تحقيق الألباني أو شرح الألباني يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة. ويقول أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة صفحة 32: وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة، كذا، وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم. أبو الحسن البصري الأشعري، وكذلك ذكر هذا في رسالة إلى أهل الثغر 156. البربهاري قال مثله في شرح السنة 63، والملطي قال مثله في التنبيه والرد صفحة 15. عندك يا سعود التنبيه والرد؟ ها؟ وش يعني ايش قيمة الكتاب هذا يا شيخ سعود؟ ها؟ التنبيه والرد للملطي، هذا في الفرق. نعم يا شيخ، ذكر فيها رسالة تضمنها رسالة خشيش ابن أصرم. خشيش ابن أصرم هو أول من كتب في الفرق. خشيش ابن أصرم هو أول من كتب في الفرق، والمشكلة أن كتابه في الفرق غير موجود. فلكن الحمد لله يسر الله عز وجل، يسر الله عز وجل الملطي فأدخله في كتابه. وش اسم كتابه؟ التنبيه والرد. فإذا كان عندك التنبيه والرد معناه عندك كتاب خشيش ابن أصل، أدخله كامل يا شيخ. أي كامل، هذه توفيق من الله عز وجل. إذن من كتب الفرق المهمة تنبيه والرد للملطي، منها مقالات الإسلامية لأبي الحسن الأشعري. يقول شيخ الإسلام: أبو الحسن من أعرف الناس بالمقالات. أبو الحسن الأشعري من أعرف الناس في المقالات. في رسالة ليست كبيرة اسمها البرهان في أهل الأديان لشخص اسمه السكسكي، السكسكي الحنبلي اليماني. عندك البرهان يا سعود؟ غلاف. يعني هذه من الكتب المهمة جدا، وكتابنا الأولين هنا أهم شيء، التنبيه والرد للملطي مقالة الإسلامية. هنا شيخ الإسلام يتكلم عن الصلاة صفحة 613 المجلد السابع. ايش يقول؟ يقول وأيضا ويتكلم عن الصلاة وحكم الصلاة وطويل كلامه، لكن بس نحن يعني نأخذ اللي يناسب موضوعنا. يقول وأيضا فإن شعار المسلمين الصلاة، ولهذا يعبر عنهم بها فيقال اختلف أهل الصلاة واختلف أهل القبلة. والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. وفي الصحيح من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة. إذن شعار المسلمين ما هو؟ الصلاة. ولذا صار شعار في كتب العقائد أهل إيش؟ أهل القبلة. عاد هو انتقل، هو يتكلم عن التكفير، قال وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليس لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك. فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك، مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي كما تقدم. وثم ذكر بعض المناقشات التي تعلقوا به من لم يكفروا. فجميل أن طالب العلم يقرأ. تعرف عن نفس شيخ الإسلام طويل. إذن اسم أهل القبلة متفق عليه. اسم الروافض لا تدخلهم، والجميع لا تدخلهم، لأنهم كفروا بشيء آخر، كفروا بعدم اعتمادهم الكتاب والسنة. وذلك عبد الله بن مبارك يقول إني لأحكي ما تقوله اليهود والنصارى ولا أستطيع أحكي كلام الجهمية. بإجماع العلماء أن الروافض والجهمية خارج الفرقة 72، ليسوا من أهل القبلة. قال بمطلق المعاصي، في شيء اسمه مطلق الإيمان، أي وفي شيء اسمه الإيمان المطلق. وشو يا شيخ أيمن؟ مطلق الإيمان والإيمان المطلق. أحسنت. ما هو الفرق بينهما؟ الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، هو الإيمان الكامل. أما مطلق الإيمان فهو ما كان عنده أصل الإيمان ويزيد وينقص. هو يعني مطلق الإيمان درجات، لكن أصل الإيمان عنده. ولهذا بعض العلماء يجعل ضابطه ما كان في أقل درجات الإيمان. لكن هنا يعني كونه يقال أصله أضبط أضبط. طيب الإسلام المطلق، الإسلام الكامل، الفلاح المطلق، التوحيد المطلق. أي طيب مطلق الإسلام أي أصله. طيب مطلق التوحيد أصله. مطلق الفلاح أصله، يعني أقله أصله. طيب إذن كيف كان السلف يذكرون مطلق الإيمان؟ إذا أراد يطلقهم يمكن يجي أحمد يقول والله مطلق الإيمان ما رأيناه في كتب المتقدمين. فكيف كانوا يذكرونه؟ كانوا يذكرونه مقيدا، يذكرونه إيش؟ مقيدا بقيد المعصية أو الفسوق، فيقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون مؤمن عاص، مؤمن عاص، يعني معه إيمان. اكتب هذه، معه إيمان يصحح إسلامه، معه إيمان يصحح إسلامه. لأن الإسلام بدون إيمان يكون نفاقا لا يصح. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا ولكن قولوا أسلمنا، فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. فهل نفي الإيمان عنهم هو نفي الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ أي نفي الإيمان المطلق وليس مطلق الإيمان. لو قلنا نفى مطلق الإيمان يعني صار ما أي نفى عنهم الإيمان أي المطلق الكامل. لأنه العلماء يقولون لأنه لو لم يكن معهم مطلق الإيمان، لأن إذن هو نفى عنهم إيش مبروك؟ الإيمان المطلق. لماذا؟ لأنهم لو لم يكن يعني ليش قلنا هذا الكلام؟ لأنهم لو لم يكن معهم مطلق الإيمان لصاروا منافقين. اللي ما معه إيمان أبد، ما معه أصل الإيمان، يكون منافق ما يكون مسلم. ولهذا قال الإمام أحمد عن الزاني: خرج من الإيمان إلى الإسلام. قال الشيخ حافظ حكمي: والفاسق الملي ذو العصيان، والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. إذن ما الذي نفي عنه يا شيخ صلاح رحمك الله؟ الإيمان المطلق. ممتاز. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصه، إيمانه ما زال في انتقاصه. من يقرأ لي البيتين؟ سعودي بيقرأ حفظا لكن يبغى غيره، تفضل. من يعيد البيتين حفظا؟ أبغى قبل سعود بس. ها سعود يبدأ يقول بعد شيء ما جمعني لكن بيت الأول ممكن. ها والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان والمعاصي ما زال إيمانه في انتقاص. عيدها مبروك الاثنين. ترى هو يا اخوان مثلكم انتم تحفظون مباشره بسرعه، بس يحتاج ان واحد يشغل الكمبيوتر شوي بس، يعني هو على التعويد. ترى يا اخوان على التعويد، يقول واحد يقول مرينا احنا ماشيين وعلى طريق مرينا بيت شعر، السلام عليكم السلام، ولابوهك الشاي، كل جلسنا عنده ويعطينا الربيع من تبوك إلى نجران، كل هذا ربيع كذا وإذا كذا وطلع. طيب وش اللي خلاه يحفظه بهالشكل وهو رجل كبير؟ لأن تهمه، هو عنده بيل وعنده غنى وعنده في تهمه. لكن اسألوا عن موضوع ثاني ما يدري عنه. فهي هالقضية، يعني هل هي تهمنا إنه واحد يحفظ بسرعة؟ ترى الذهن يتعود يا أخوان، يتعود الذهن. من يعطينا إياها حفظا؟ إن شاء الله زين. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة. ها؟ نعم يا أحمد. الفاسق الملي ذو الإيمان لم ينفع عنه مطلق الإيمان لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه سنت. تفضل يا أبا أبا سلمة. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما لا يزال في انتقاص. ما شاء الله. طيب جزاكم الله خير. إذن يسمى فاسقا الفاسق، نفي عنه الإيمان المطلق ولم ينفع عنه مطلق الإيمان. طيب إذن نقول مؤمن بإيمان فاسق المقصود بالفسق هنا في هذا الموضع الأكبر أو الأصغر؟ المقصود هنا بالفسق الأكبر أو الأصغر؟ الأصغر. الأصغر. أحسنت. ما طيب الحين تجي. ما ضابط الفسق الأصغر؟ هو فعل الذنوب الكبائر مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها. هو فعل الذنوب الكبائر مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها. واضح؟ الحين بيتضح أكثر بعد قليل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هنا سماه وصفه الله فاسقا لكونه ماذا قال؟ كذب. لكونه كذب. طيب هل خرج من الإيمان؟ في الآية لم يخرجه الله من الإيمان ولم يمنع جريان أحكام المؤمنين عليه. ولهذا الشيخ قال بمطلق المعاصي. الفسق فسق فسق أكبر، وهذا لمن خرج عن الملة، وفسق أصغر، وهذا لمن فعل الكبائر التي لا تخرجه عن الملة. ويبيجي بعد شوي ذكر الأدلة القسمين، وكيف نعرف أنه فسقا أكبر وكيف نعرف أنه فسقا أصغر، يبيجي بعد شوي. إذن أهل السنة والجماعة إذا ذكروا الفسق في كتب العقائد يقصدون الأصغر. إذن مثل هكذا يقولك صاحب الكبيرة فاسق بكبيرته، يقصدون الأكبر أو الأصغر شيخ أيمن؟ الأصغر. ولهذا الشيخ قال بمطلق المعاصي ردا على من؟ الخوارج الذين يكفرون بمطلق المعاصي، بل أحيانا ربما يتوهمون أنه معصية فيكفرون عليه. توهم على الظن يعني. ها؟ يكفرون على الظن. على الظن كفروا علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه يبرأ من الكفر. قالوا ليش؟ قالوا حكم الرجال، وتحكم الرجال كفر مخرج من الملة. إذن هذا إيش؟ فعلا حقيقي كلامهم؟ توهم. فيعني من جهلهم أنهم حتى التوهم كفروا الناس عليه. هذا الخوارج. فإذا كان الإنسان ينتبه لهذه النقطة، ينتبه لهذه النقطة، لا تقل بمسألة ليس لك فيها إمام. هذه نقطة مهمة. لا تكلم في فلان وأنت مالك إمام حق وهدى. انتبه لهذه النقطة. إلا علي رضي الله عنه وعثمان كفرهم الخوارج مع ثبوت الأحاديث في فضلهم بل ونجاتهم عليهم رضوان الله. علي هو خير أهل الأرض في ذلك الوقت، فلما تركوه رفضوا بيعته ماذا فعلوا؟ بايعوا عبد الله بن وهب الراسبي، رجل لا يعرف بالعلم ولا شيء. لكن دائما الإنسان إذا ما رضي بأحسن الموجود ابتلي بأسوأ الموجود. هذه قضية. ولذلك الأمور دائما تكون نسبية، الأمور دائما تكون نسبية. يعني مثلا عندنا أحمد يريد يتزوج، لكنه يسمع بنساء الصحابة ودينها وسترها وعفافها، فتقول له أمه يا أحمد خلني نخطب لك، قال والله تحصل لي مثل بنات الصحابة؟ قالت والله ما أنا مثل، قال أجل ما أبي زوج. فصبر صبر صبر، بعدين مل وطاح على أي وحدة. شفت كيف تكون؟ ترى هذه ترى تأتي في أشياء كثيرة يا أخوان. فلذلك أنت دائما خلك إيش الأمور؟ نسبية. أحسن الموجود، أحسن الموجود. من الأدلة يا شباب الإسلام على أن فاعل الكبيرة معه مطلق الإيمان، الأدلة كثيرة، لكن منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم إيش فاسق بنبأ فتبينوا، فسماه الله فاسقا وأجرى عليه أحكام المؤمنين، فدل على أن معه مطلق الإيمان، فسماه الله فاسقا وأجرى عليه أحكام المؤمنين، فدل على أنه معه مطلق الإيمان. قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين إيش اقتتلوا، فسمهم مؤمنين، والاقتتال والقتل كبيرة من كبائر الذنوب. ولو كانوا كفارا ما قال، إذن معهم مطلق الإيمان. قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح به بين الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، فتنازل الحسن لمن؟ لمعاوية رضي الله عنه. طيب، هل يلزم المجتهد أن يصيب ولا فهو آثم؟ يعني علي رضي الله عنه مجتهد، ومعاوية رضي الله عنه مجتهد، وعلي هو أقرب الطائفتين إلى الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل الخوارج أدنى الطائفتين إلى الحق. لكن هل يقال يؤثم معاوية؟ لا لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يدلنا على هذا يا أخوان، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يذم أي من الطائفتين، ولو بدي تكتبون هذه وتنتبهون لها: علي مجتهد رضي الله عنه، ومعاوية مجتهد رضي الله عنه، وحصل بينهما ما حصل، لا يلزم المجتهد أن يصيب، يعني واحد منهم مصيب وواحد منهم غير مصيب، لكن هل يلزم ذم المجتهد؟ أيوة، اكتبوا هذه. ولهذا لم يذم النبي صلى الله عليه وسلم أيا من الطائفتين. لم يذم النبي صلى الله عليه وسلم أيا من الطائفتين، ذكر الطائفتين وذكر الاقتتال صلى الله عليه وسلم، ما ذمهم. انتبه لهذه النقطة يا أخوان. ولهذا إذا تكلم الرافضي أو من تأثر بالرافضة في معاوية وجاءت بقضية ما حصل بينهما، تقول: طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها ولا ما أخبر؟ هو إما أن يقول ما أدري أو يقول أخبر. طيب، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هل ذم واحدة من الطائفتين؟ ها؟ إذن ما لك حق تذم، لأن يعني واحد منهم مجتهد مصيب وواحد منهم مجتهد مخطئ، واحد مصيب وواحد مخطئ رضي الله عنهم وأرضاه. ثم كما قال عمر بن عبد العزيز وغيره أو غيره، قال: أنا أكون حكم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ حين لو يجي واحد ويقول: والله حصل خصومة بين ابن باز وبين ابن عثيمين في حياتهم عليهم رحمة الله، يسوغ ويليق أن أنا وياك نجلس نقول: لا، ابن باز مصيب، لا، ابن عثيمين هو مصيب، هذاك يصلح؟ أي واحد جالس يقول: طيب، إيش أنت عشان تكلم بابن باز وابن عثيمين؟ تقول: طيب، ما نسبة ابن باز وابن عثيمين لصحابة رسول الله؟ في نسبة؟ إذن ينبغي أن نعقل نحن أين نعيش. المنهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام المجلد الخامس صفحة 292، تقريبا 6 صفحات، بس نقرأ شيء سريع فيها. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ولو كان صاحب الكبيرة كافراً، هذا في الرد على الخوارج، لكان مرتداً ووجب قتله. لو كان صاحب الكبيرة كافر لكان إيش؟ مرتد ووجب قتله، والله عز وجل قد أمر بجلد الزاني وأمر بجلد القاذف وأمر بقطع السارق، ومضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلد الشارب يعني شارب الخمر، فهذه النصوص صريحة بأن الزاني والشارب والسارق والقاذف ليسوا كفارا مرتدين يستحقون القتل، فمن جعلهم كفارا فقد خالف نص القرآن والسنة المتواترة. ثم عاد استمر يرد على المعتزلة والمرجئة. يحسن بكم أنكم تقرؤونه إن شاء الله يا أخوان، لأن الوقت ولو أدنا نقرأ وسر الوقت ما يطيع. الشيخ يقال بمطلق المعاصي، نبع على هذا شيخنا العثيمين فقال لم يقل بالمعاصي، الشيخ الإسلام قال بمطلق المعاصي، قال ولم يقل بالمعاصي، لأن المعاصي منها ما يكون كفرا. لو قال ولا يكفرون بالمعاصي لجاء معترض قال طيب واحد أشرك ما يكفر؟ لا، شيخ الإسلام ما يقصد هذا. يقول شيخ الشيخ محمد عليه رحمة الله ولا يكفرون بمطلق المعاصي، قال ولم يقل بالمعاصي، قال إيش بإيش؟ بمطلق المعاصي، لأن المعاصي منها ما يكون كفرا. يعني لو قال لا يكفرون بالمعاصي معناه لو أشرك ما كفر، لو شتم النبي صلى الله عليه وسلم ما كفر، وهذا لا يمكن أن يقوله مسلم. إذن المعاصي منها ما يكون كفرا، أما مطلق المعصية فلا يكون كفرا. الخوارج كما تعرفون كفروا علي رضي الله عنه، لأن المشكلة عندهم أن الإيمان حقيقة واحدة، إذا ذهب بعضه ذهب كله. بعض المتأثرين بالإرجاء المرجئة الأوائل ما كان عندهم قضية الإيمان، عندهم قضية التكفير، إرجاء الصحابة رضي الله عنهم. ثابت قطن أو قطنة، هذا يقول اسمه كان يضع قطنة على عينه ويربطها لأن كانت تؤلمه أو كانت منخسفة، فصار هذا اسمه لقب بهذا. يقول يا هندو فاستمعي لي، إن سيرتنا أن نعبد الله لا نشرك به أحد، البيت ده سليم ولا لا؟ وما قضى الله من شيء فليس له رد، وإن يقضي من شيء يكون رشدا، هذا أيضا سليم. عاد اكتبوا هذه من هنا، قال كل الخوارج مخطئ في مقالته، يعني في تكفير الصحابة، كل الخوارج مخطئ في مقالته، وإن تعبد فيما قال واجتهد، وإن تعبد فيما قال واجتهد. المشكلة أنه بيصحح الخطأ وقعه في خطأ ثاني. إشكال أو كلام، هذا جميل كلامه، كل الخوارج مخطئ في مقالته ممتاز، لكن المشكلة اللي بعده قال يجزى علي وعثمان بسعيهما، ولست أدري بحق أية وردا. شوف أعوذ بالله، والله ما أدري، نرجع عثمان ولا ندري وعليهم بالجنة ولا بالنار، صح الكلام ذا؟ بسعيهما، احنا أتينا بهذا لنعرف بس من هم أوائل المرجئة، هذا المقصود. أوائل المرجئة ماذا يعني، كيف بدأت الإرجاء، ماذا كانوا يقولون، هذا المقصود بس. بحق أية ورد، يعني عثمان الخوارج قالوا عثمان بالنار وعلي بالنار، نعوذ بالله. طيب هذا بصح الغلط، وش قال؟ يجزى علي وعثمان، يقول والله ما أدري هم بالجنة ولا بالنار، نقول أعوذ بالله كلكم على ضلال، أنت والخوارج، بل علي في الجنة وعثمان في الجنة. مبشرين بالجنة، كيف تقول هذا لهم؟ ها؟ لا هو ما جاء الإرجاء اللي أنت تريد، هذا أول ما بدأ الإرجاء، أول بداية الإرجاء، أول بداية الإرجاء هذا هاي، يعني إرجاء الصحابة، ثم انتقل إلى الإرجاء الثاني اللي هو إخراج الأعمال من الإيمان، فليس هذا منه. من أين نجد مثل هذا الشعر؟ في كتاب تجدونه عند أهل الأدب اسمه الكامل، أي أهل الأدب يعني يشترونه وأهل العقيدة يشترونه، وكل له مشرب. أول كتاب أرخ عن الخوارج هذا الكتاب، الخوارج ما كتبوا، ما كانوا يكتبون أوائلهم، فهذا صاحب الكتاب يميل إليهم فذكر أشعارهم وأخبارهم. فهل اللغة يخش يشترونه لأجل الأدب، وهل العقيدة يشترونه أي لأجل، ليس لأجل العقيدة يا شيخ، لأجل معرفة مذهبه. أي صحيح يا شيخنا ثابت قطن، ها ثابت، أي ثابت قطن. بس يا أخوان لو أخرناكم شوي يعني ما نطول عليكم، قال الشيخ عن المعتزلة أنهم يسلبون منه الإيمان. إذن صارت أقسام الناس، أقسام الناس مع الفاسق كم قسم؟ ثلاث أقسام. القسم الأول المعتزلة والخوارج، فهؤلاء يسلبون منه الإيمان، ما عنده إيمان، كافر على طول، فعل شرب خمر كفر، نسأل الله العافية والسلامة. لكن الخوارج يقولون في الآخرة وين، والمعتزلة يقولون منزلة بين منزلتين في الدنيا، أما في الآخرة فهو في النار. وهذه منزلة أين توجد؟ توجد في أذهانهم هم بس وهمية. القسم الثاني المرجئة، المرجئة يعطونه الإيمان المطلق، يعطونه الإيمان المطلق. أهل السنة الثالثة، أهل السنة والجماعة يعطونه مطلق الإيمان، يعني مؤمن بإيمانه. إذن كم صارت؟ ثلاثة. وش يا مبروك؟ المعتزلة والخوارج يسلبون منه الإيمان، أي والمرجع يعطونه كامل الإيمان، أي وأهل السنة يعطونه مطلق الإيمان. مطلق الإيمان، يعني هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. قال الشيخ بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. هنا بل للإضراب الإبطالي، أي إبطال كلام الخوارج، إبطال كلام الخوارج. فإذا كانت الأخوة ثابتة مع المعاصي دل على أنه لم يكفر، فإذا كانت الأخوة ثابتة مع المعاصي دل على أنه إيش يا أحمد؟ لم يكفر، إذ لو كفر لم توجد الأخوة، إذ لو كفر لم توجد الأخوة. طيب ماذا يحل محلها؟ العداوة والبغضة. لو كفر لكان يجب أن يعاد، والله عز وجل والشيخ قال بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. ثم استدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه. هذا الشاهد قوله من أخيه، فسمى الله القاتل أخا، فسمى الله وجل استدلال سمى الله القاتل أخا مع ارتكابه كبيرة، مع ارتكابه كبيرة من أعظم كبائر الذنوب، فدل على أنه لم يكفر، فدل على أنه إيش؟ لم يكفر. واستدل بقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إيش فأصلحوا بينهما، إيش الآية؟ فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي فإن فاءت. إذن الطوائف صارت ثلاث، الطوائف كم؟ باغية مبغي عليها مصلحة، الطوائف ثلاث. طيب ما حكم هؤلاء الطوائف الثلاثة الباغية والمبغي عليها والمصلحة؟ ماذا قال الله عز وجل بعد الآية؟ قال إنما المؤمنون إخوة، فجعلهم الله مع هذه الطوائف إخوة. إذن هذان دليلين على أن فاعل الكبيرة ماذا به؟ لا يكفر، لا يكفر. قال ولا يسلبون الفاسق الملية، لا يسلبون يعني لا ينفون عنه اسم الإيمان، يعني لا ينفون. والفاسق مأخوذ من الفسق وهو الخروج. قال ابن عبد البر وأصل الفسق الخروج عن طاعة الله، قال ابن عبد البر وأصل الفسق الخروج عن إيش؟ عن إيش؟ عن طاعة الله. قال ابن عطية، قال ابن عطية في كتابه شو اسمه كتابه؟ المحرر الوجيز 155، وقد يقع على من خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان، وقد يقع ايش؟ على من خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان. أيضا يصلح انك تقول للكافر فاسق، ويصلح تقول للمسلم فاسق. طيب كيف يكون الفاسق؟ يقول شيخ الإسلام في الفتاوى 751 تارة يكون الفسق بترك الفرائض، تارة يكون الفسق بإيش؟ بترك الفرائض، وتارة بفعل المحرمات. طيب كيف نعرف أن هذا فسق أكبر، أو نعرف أنه فسق أصغر؟ يعرف من خلال السياق، يعرف من خلال السياق، يعرف من ماذا؟ من خلال السياق. قال تعالى، أبغى أبو عمر يحدد لنا نوع الفسق هنا، إن المنافقين هم الفاسقون. ما نوع الفسق؟ أكبر، لأن منافق كافر. إذا بدل على أن فسقه فسق إيش يا أيمن؟ فسق كفر. قال تعالى حدد لنا يا أيمن نوعه، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ها؟ أكبر، أحسنت، لأن هذا الكفار هم الذين لا يخرجون من النار. طيب قوله تعالى يا شيخ سعود يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، فسق أصغر لأنه معصية. طيب هذا يا مبروك سباب المسلم فسوق أصغر. طيب ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق أصغر لأن التنابز. ولهذا حذيفة في البخاري سمى السراق فساقا، سمى السراق إيش؟ فساق. إذن قول الشيخ الفاسق الملي معناه الذي فسقه أصغر فهو على ملة الإسلام، على ملة الإسلام. هذا الفاسق الملي، الملة هي الدين، يعني لم يخرج من الإسلام بالكلية، فسقه لم يخرجه، فسقه لم يخرجه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. متى موعدنا إن شاء الله؟ أول اثنين، أول اثنين من الدراسة، يعني الاثنين القادم لا، الاثنين اللي بعده إن شاء الله تعالى. استطيع تكون موجود يا أبو عمر؟